بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة هنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يقول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد، قل يا محمد. وهنا صدر الخطاب بقل، صدر الخطاب بقل لأنه يحتاج إلى، يدل على أنه يحتاج إلى مزيد عناية، إلى مزيد عناية في قوله لهم في هذا. والقرآن كله فيه عناية بتبليغه من النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لكن هذا يحتاج إلى مزيد عناية في هذا الموقف، هذه الآية لأهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب هنا ال هنا للعهد، ال هنا للعهد أو للجنس، والمراد جنس كتاب اليهود والنصارى وهو التوراة والإنجيل. التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا، هلموا، أقبلوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة. والمراد بالكلمة قد تكون كلمة واحدة وقد تكون جملة وتسمى كلمة، وقد تكون خطبة وتسمى كلمة. فإنسان مثلا يقول: أنا ألقيت في المسجد كلمة، والمراد موعظة. لا إله إلا الله جملة، ويقال كلمة لا إله إلا الله. وهنا إلى كلمة، كلمة، والكلمة هي ما ستبينها الآية الآن. ما المراد بالكلمة؟ تعالوا إلى كلمة سواء، يعني عدل. سواء يعني عدل بيننا وبينكم، يعني هذه الكلمة هي لنا كما هي لكم، وهي لكل أحد. هذه الكلمة يعني هذه الكلمة مطلوبة من كل أحد، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. يعني ليس هناك شيء للمسلمين دون ما يدعى إليه اليهود أو دون ما يدعى إليه النصارى، لا، الدعوة كلها واحدة إلى كلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة؟ قل تعالوا إلى كلمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني عدل بيننا وبينكم. ألا نعبد إلا الله، هذه الكلمة. ما هي الكلمة؟ هي ألا نعبد إلا الله. وهذه الكلمة هي عدل، لأن المطلوب منا نحن مسلمين ألا نعبد إلا الله، المطلوب من اليهود ألا يعبدوا إلا الله، المطلوب من النصارى ألا يعبدوا إلا الله، المطلوب من كل أحد ألا يعبد إلا الله، صح ولا لا؟ إذن هي عدل لكل أحد. ألا نعبد إلا الله يعني لا نخضع ولا نذل ولا نفعل أوامر أو نترك نواهي إلا لله جل وعلا لا لغيره، ولا نشرك به شيئا، يعني نحقق العبادة ونبتعد عن الشرك. فلا نشرك به شيئا، والشرك هو التسوية، يعني لا نساوي مع الله غيره سواء في العبادة أو في الدعاء أو في الرغبة والرهبة إلى آخره. ولا نشرك به شيئا، شيء هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني لا نشرك به شركا أكبر ولا أصغر. طيب هذه كلمة عدل أو ليس بعدل؟ عدل، لأنها مطلوبة منا كما هي مطلوبة من اليهود والنصارى، ومطلوبة من اليهود والنصارى كما هي مطلوبة منا. إذن هذا هو العدل. ما يقول اليهود والنصارى تعالوا افعلوا كذا ونحن نلزمهم بشيء لا نلزم به أنفسنا. لا، هي كلمة عدل، يعني نلزم بها أنفسنا كما تلتزمون بها أنتم، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، جمع رب، يعني لا يعبد بعضنا بعضا، لا يدين بعضنا لبعض من دون الله. فلا نأخذ التحليل والتحريم من بعضنا من دون الله جل وعلا. هذه كلمة عدل، يعني لا نحن ولا أنتم المسلمين، لا نحن المسلمين ولا أنتم أيها المخاطبون اليهود والنصارى، كل منا لا يجوز أن اتخذ بعضه بعضا أربابا من دون الله. وهذا هو العدل، هي كلمة العدل. فكما أنه يطلب من اليهود والنصارى أن لا يعبد بعضهم بعضا، أيضا نحن مطلوب منا أن لا نعبد، أن لا يعبد بعضنا بعضا، لكنهم لم يأتوا لهذه الكلمة العدل، وهذا من عناد اليهود وتعنتهم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يتخذ التحليل والتحريم من أحد من دون الله جل وعلا. وهنا انتبهوا، الآن يأتي شخص عامي ما عنده علم ثم يسأل أحد المشايخ فيقول للشيخ هذا حلال أو قال هذا حرام، فيذهب يأخذه وينتهي. الآن ها، اتخذ التحليل من هذا العالم، اتخذ التحريم من هذا العالم من دون الله، واضح ولا لا؟ فهل هذا يدخل في النهي؟ لا، هذا لا يدخل في النهي. لماذا؟ لأنه وإن أخذ من العالم التحليل والتحريم، لأنه يعلم أن العالم ها أخذه من الله جل وعلا، ما حلل من عنده ولا حرم من عنده. ولهذا لو علم أن هذا المفتي أحل من عنده وحرم من عنده ثم أخذ بفتواه فقد عبده من دون الله جل وعلا، كما قال ذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال يا رسول الله إننا لا نعبده، أي اليهود والنصارى، قال ألست تحلون ما حرموا وتحرمون ما أحلوا؟ قال بلى، قال فتلك عبادته. أما الذي الآن يأخذ التحليل والتحريم من العالم، هذا مقلد ويعلم أن العالم قاله بدليل من الله جل وعلا، أما لو كان من دون الله فيكون محرما ولا يجوز. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، إن أعرضوا ولم يقبلوا ورفضوا هذه الكلمة السواء، فهنا نحتاج إلى أن نعلن البراءة، لأننا دعيناهم إلى كلمة هي لنا كما هي لهم، ما ألزمناهم بشيء لا نلزم بها أنفسنا أبدا، هذه كلمة نلزم بها أنفسنا كما نلزمه، واضح ولا لا؟ والإنسان إذا ألزمته بشيء تلزم به نفسك ما ظلمته، صح ولا لا؟ فنحن ندعوهم لهذه الكلمة العدل، لكنهم لم يقبلوها، فنحن التزمنا بها وهم لم يلتزموا. إذا ماذا نصنع الآن؟ نعلن البراءة، نعلنها سرا في ضعف وخور وجبن كما هو بعض الناس. بعض الناس يحين وقت الصلاة وهو في اجتماع، ويخشى أن يخرج الوقت وهو في اجتماع، لا يستطيع أن يقول يا أخوان الآن نريد أن نصلي، دعوا الاجتماع بعدين، ما يستطيع أن يقول. لماذا؟ لأن في ضعف في دينه، فيه خور، والدين ينبغي الإنسان يظهره في كل مكان أبدا، لا يخفيه ويعتز به. فالله عز وجل يقول فإن تولوا، إذا أعرضوا ما قبلوا هذه الكلمة ولم يوحدوا الله جل وعلا ورفضوا ما دعوتهم إليه، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يستشهدهم ويستشهد غيرهم، يعلن ذلك مدوية بأنه مستسلم لله جل وعلا. وفي هذا الإعلان فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى العزة بالدين، اعتزاز الإنسان بدينه ومبدأه وعقيدته، لأنه قال لمن حوله اشهدوا بأني مسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيه إغاظة واحتقار للمقابل المخالف، لأنك إذا أظهرت دينك افتخرت به فإنك تغيظ المقابل تهينه، كأنك تقول أنا عزيز وأنت حقير أنت ذليل. ولهذا الإنسان لو خشي مثلا فوات الصلاة وقام يريد أن يصلي، قال خلاص يا أخوان ما أريد اجتماع ما دام في الصلاة انتهت القضية، فقام، فإنهم الآن يرون أنه عزيز. هذا الأمر الأول، لو ما هو عزيز ما قام أمام الناس. ثم أيضا في الموقف الثاني يرون أنهم هم ضعفاء، لو لم يكونوا ضعفاء لقاموا من البداية، قالوا نريد أن نصلي. وهذا يظهر يا أخوان الآن بعض الناس إذا حصل جدال بين مثلا المسلمين والكفار، يتكلم الناس كما هو الآن في كثير من المجالس، بعض الناس لا يعرف إلا الثناء على الكفار، والله يا أخي الدول الكافرة يعني تطورهم وعندهم تطور وهالقوة وهال إلى آخره، ونحن المسلمين يعني متخلفين ما فعلنا شيئا. لماذا هذا؟ لماذا الضعف؟ نعم صح عندهم من القوة ومن السلاح الشيء العظيم والشيء الكثير، لكن في مقابل نصر الله جل وعلا وقوته لا تعادل شيئا. وليس معنى هذا أن الإنسان يجبن، ثم أيضا ليس معنى هذا أن الإنسان لا يأخذ العدة ويعد للكفار، والله جل وعلا يقول وأعد لهم ما استطعتم. فعلى كل حال الإنسان ينبغي له أن يعتز ويفتخر بدينه. وإنك في الحقيقة لتعجب من بعض الناس الذي قد يكون في حال السعة والأمن والاستقرار والرخاء، قد يكون عنده شيء من التقصير، قد يكون عنده شيء من الترك للعبادة والإقبال لله جل وعلا، لكن لما حصلت الفتنة وابتلوا في بلادهم وحوربوا وقوتلوا، تجد الرجل يوضع السلاح على رأسه ويقال له أكفر بالله أو قل فلان هو ربي، فيقول ربي الله، حتى يقتل تخرج روحه وهو يعلم أنه سيقتل في هذه اللحظة. هذه العزة والثبات الذي يهبها الله جل وعلا يهبها لعباده. فعلى كل حال الإنسان ينبغي له أن يعتز بدينه، وليس الضعف في كل إنسان يسجن أو يقتل أو يشرد أو يطرد، هذا لا يدل على ضعفه، بالعكس هذا يدل على قوته، لأنه لو لم يكن عنده عزة بهذا الدين ما ثبت على هذا الابتلاء، لأنه حتى وإن قتل فإنه سينتصر مبدأه عقيدته ودينه ولو بعد موته. يقول الله عز وجل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بأننا مسلمون. ما معنى مسلمون؟ يعني مستسلمون لله ظاهرا وباطنا، متبرئون من الشرك وأهله، هذا الاستسلام. مسلمون يعني مستسلمون لله ظاهرا وباطنا، متبرئون من الشرك وأهله. فالإنسان إذا أسلم ظاهرا وباطنا لكن ما تبرأ من الشرك وأهله فإنه ما حقق إسلامه. تحقيق الإسلام لا بد أن يستسلم لله جل وعلا أولا في الظاهر والباطن في الجوارح وفي القلب، ثم أيضا مع هذا الاستسلام يبرأ إلى الله جل وعلا من المشركين ويبرأ من آلهتهم وعباداتهم. ثم قال جل وعلا يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يا أهل الكتاب، هذا نداء أيضا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، لما تحاجون في إبراهيم؟ لما استفهام، لأن ما استفهامية، إذا قلت ما عندك هذا استفهام، ما تقول هذا استفهام، لكن الألف هنا موجودة، ما تقول ما عندك ظاهر ولا مو ظاهر، لكن لما جرت باللام سبقت بحرف الجر حذفت الألف فقيل لما، مثل قوله عما يتساءلون، سبقت ما الاستفهامية بحرف الجر عن فحذفت الألف. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، لما تحاجون لما تجادلون، سميت محاجة لأن كلا يأتي بحجته، كل شخص يدلي بحجته لأجل أن يخصم المقابل، يخصم الشخص الذي يحاجه ويجادله. فالله يقول لهم لما تحاجون في إبراهيم، يعني لماذا تجادلون في إبراهيم؟ والمقصود بالمجادلة في إبراهيم ليس في شخصه وفي عينه في وجوده، لا، المقصود في دينه وعقيدته وما هو عليه. يجادلون في إبراهيم، لما تحاجون في إبراهيم؟ طيب ما هي محاجتهم في إبراهيم؟ اليهود يقولون إن إبراهيم منا، كان يهوديا، والنصارى يقولون إنه منا، يعني كان نصرانيا. وإنك لتعجب من خفة عقول هؤلاء، لماذا؟ لأنهم يجادلون في شخص وجد ومات عليه السلام قبل أن توجد اليهودية والنصرانية. فهل ممكن يكون يهودي أو نصراني؟ أصلا اليهودية والنصرانية ما وجدت، فكيف تجادل شخص في شيء ما وجد؟ هذا ما يدل على سفه عقولهم. ولهذا قال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. التوراة التي أنزلت على اليهود والإنجيل الذي أنزل على النصارى ما أنزلت إلا من بعد إبراهيم، فكيف يكون منكم؟ يعني قبل في زمن إبراهيم ما في شيء اسمه يهود ونصارى، لا، في شيء اسمه مسلم أو وثني مشرك، ما كان في يهود ونصارى. ولهذا الله يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني من بعد إبراهيم. أفلا تعقلون؟ أفلا، استفهام للتوبيخ، استفهام للتوبيخ والتقريع. أفلا تعقلون؟ يعني ما عندكم عقل؟ يعني أي إنسان الآن يجادل بشيء ما كان موجود هذا مو بعاقل، هذا ممكن يقال أنت مجنون، يعني شيء أصلا معدوم ليس في الوجود وتجادل فيه. أنت لن تجادل في اليهودية والنصرانية في زمن لم تكن موجودة أصلا. فنفى الله عنهم العقل، لأن هذا الكلام لا يصدر إلا من شخص مجنون، والمجنون إذا تكلم، المجنون ممكن يتكلم بأشياء ها لا تدخل العقل أصلا. فهؤلاء جادلوا في شيء لا يمكن أن يدخل العقل، فقال الله عز وجل أفلا تعقلون، لأنهم هنا سفهاء، هنا سفهاء، ليس عندهم رأي وليس عندهم تدبير. وفي الآية الثانية سينفي عنهم أيضا العلم، إذن هم سفهاء من حيث العقل وجهال من حيث العلم. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء. ها حرف تنبيه، إذا سمع المخاطب سمع حرف ها سيتنبه ما هو الكلام الذي سيقال، فها هنا حرف تنبيه، يعني انتبهوا لهذا الكلام الذي سيقال. ها أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء، منادى لكن النداء حذف، يعني ها أنتم يا هؤلاء، ها أنتم يا هؤلاء. من هم هؤلاء؟ الذين يجادلون في إبراهيم، اليهود والنصارى. ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، يعني أنتم أصلا تجادلون في شيء معلوم عندكم، فكيف تجادلون في شيء ما تعلمونه قبلكم وهو إبراهيم؟ انتبهوا، يقول ها أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء، طبعا ندى منادى لكن حرف الندى محذوف. ها أنتم هؤلاء حاججتم، يعني خاصمتم فيما لكم به علم. طيب ما هو الشيء الذي لهم به علم وخاصموا؟ انتبهوا، من العلماء من قال المراد به التوراة والإنجيل، هم عندهم علم بالتوراة وعندهم علم بالإنجيل ومع هذا خاصموا فيها. فالتوراة والإنجيل بينت هذا الدين، دين الإسلام، وبينت صفات محمد عليه الصلاة والسلام، وأخبرت ما سيأتي به، وأنزلت أيضا إليهم الآيات الشرعية والتكاليف من الله جل وعلا، فجادلوا فيها وحاجوا فيها وهم يعلمونها، واضح ولا لا؟ فكيف يجادلون في شيء لا يعلمونه؟ إذن انتبهوا، التفسير الأول في قوله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني جادلتم فيما لكم به علم، ما هو الذي لهم به علم؟ التوراة والإنجيل، هذا التفسير الأول. ومن العلماء من قال المراد بما لهم به علم الإسلام، يعني أنتم حاججتم فيما لكم به علم هو الإسلام، أنتم الآن تعلمون الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم للإسلام، وأنزل القرآن، وأيضا أنزل في التوراة والإنجيل الإسلام وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم حاججتم فيما تعلمونه وهو الإسلام، فكيف تحاجون في شيء لا تعلمونه وهو إبراهيم قبلكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا؟ وليس هناك مانع أن تكون الآية لها تفسيران ما دام المعنى يحتملهما، فهم جادلوا فيما لهم به علم إما التوراة والإنجيل وإما الإسلام، لأنهم يعلمون التوراة والإنجيل ويعلمون الإسلام، وجادلوا في شيء يعلمونه. والإنسان إذا علم شيء ينبغي له أن يذعن ويستسلم، لا تجادل، تجادل عن شيء معلوم أمامك، لكن هذا لشدة عنتهم وعنادهم خاصة اليهود. ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم فلما تحاجون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ لماذا تجادلون في شيء ليس لكم به علم وهو إبراهيم؟ ما تعلمون الزمن السابق، كيف تجادلون هل كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ استسلموا وانقادوا، وإبراهيم لو كان عنده دين منسوخ ما جادل فيه إبراهيم كما تجادلون أنتم، ومع هذا يجادلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم، يعني يعلم الأمر على ما هو عليه، يعلم الأمر في إبراهيم على ما هو عليه، ويعلم الأمر في التوراة والإنجيل على ما هو عليه، ويعلم الأمر في الإسلام على ما هو عليه، ويعلم كل أمر على ما هو عليه، فكيف تجادلون؟ ليس لكم إلا أن تنقادوا وتسمعوا لأمره جل وعلا. ولهذا قال وأنتم لا تعلمون، فنفع عنهم هنا العلم في هذه المجادلة، وفي الآية السابقة نفع عنهم العقل، فالعقل يتعلق به السفه والعلم يتعلق به الجهل، العلم يضاده الجهل والعقل يضاده السفه، إذن هم ها سفهاء وجهال، سفهاء وجهال. ولهذا قال جل وعلا بعد هذا لما وصفوا بالجهل والسفه وعدم الرأي والتدبير، قال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذن الله عز وجل هنا حسم القضية، فالأمر ليس لكم وهو أعلم به جل وعلا، فلم يكن إبراهيم يهوديا ولم يكن نصرانيا. إذن ماذا كان إبراهيم؟ قال ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مائل عن الشرك، كان حنيفا موحد لله جل وعلا مائلا عن الشرك، واضح لما هو واضح؟ طيب إذا كان حنيف يعني مائل عن الشرك معناه أنه موحد، صح ولا لا؟ معناه أنه مسلم. فقوله جل وعلا هنا ما ولكن كان حنيفا مسلما، ذكر الله عز وجل هنا الإسلام إشارة لهم الذين يجادلون في إبراهيم، يعني أنتم يا هؤلاء الذين تجادلون في إبراهيم وتتركون الإسلام، لو كان إبراهيم حيا ها لكان مسلما على دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان إبراهيم الذي أنتم الآن تجادلون به وتريدون أنه منكم وتنسبون أنفسكم إليه زورا وبهتانا، لو كان حيا ها لكان مسلما واتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ها ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم أصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن لو كان إبراهيم موجود الآن لا أسلم، أنتم لماذا لا تسلمون؟ لماذا اشتغلتم في الجدل فيما تعلمون وفيما لا تعلمون وتركتم الاستسلام الذي فيه خير لكم؟ فيوبخهم الله جل وعلا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، يعني مستسلم لله جل وعلا بالتوحيد، وما كان من المشركين. طيب قوله حنيف مسلما هذا يكفي عن قوله ما كان من المشركين، يكفي عنها، لكنه قال وما كان من المشركين تأكيد، تأكيد لحنيفيته وإسلامه، يعني هو مسلم حنيفا ومسلما، وأيضا يؤكد أنه لم يكن من المشركين. وقوله لم يكن من المشركين يعني لم يكن من المشركين منذ أن بعث إلى أن مات عليه السلام، فلم يكن من المشركين قبل ولم يكن من المشركين بعدما وهو في حياته إلى موته عليه الصلاة والسلام، لأنه أتى بفعل المظاهر الذي يفيد الاستمرار، فنفع الشرك عن إبراهيم. فلماذا أنتم هؤلاء الذين تنتسبون تدعون أن إبراهيم منكم وأنكم تحبونه، لماذا ما تكونوا حنفاء مسلمين؟ ثم بين الله جل وعلا أن القضية ليست أن فلان منكم أو ليس منكم، القضية قضية إيمان، القضية قضية ولاء لله جل وعلا. فمن هو أولى بالموحدين؟ من هو أولى بالرسل؟ من هو أولى بأولياء الله جل وعلا؟ ليس كل إنسان يدعي أنه ولي لفلان أنه ولي الله، لا، إذا كان معه على دين الحق فهو الولي. ولهذا قال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم. من هو أولى الناس بإبراهيم؟ أولى بأن يكون على الحنيفية معه وأن يكون مسلما، وأولى بالنصرة وبالولاية لإبراهيم، من هم؟ من اتبعوه على الحنيفية، من كانوا مثل إبراهيم، كانوا حنفاء مسلمين، هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم، حتى لو كانوا من آخر الزمن، حتى لو كانوا من أعقاب الزمن. ولو كان الإنسان في زمن إبراهيم، في وقت إبراهيم، بل ولو كان من سلالة إبراهيم، أو يتعلق أو له علاقة نسب بإبراهيم، فليس هو أولى الناس بإبراهيم، إنما أولى الناس بإبراهيم الذين يكونون على الحنيفية حنفاء مسلمين. ولهذا قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين معه، للذين اتبعوه، يعني أولى الناس بإبراهيم الذين آمنوا معه في زمنه واتبعوه، فهؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم. ها، وأيضا وهذا النبي، الله عز وجل بدأ بأتباع إبراهيم، مع أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من أتباع إبراهيم، بل وأفضل من إبراهيم، فقدم أتباع إبراهيم على النبي صلى الله عليه وسلم من باب مراعاة التقديم الزمني. فلما كان أتباع إبراهيم متقدمين زمنا على النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم الله هنا، وأيضا إظهارا لشرفهم ومكانتهم، فكونهم آمنوا واتبعوا إبراهيم فيستحقون الذكر والمدح والثناء والشرف، فذكرهم الله عز وجل هنا. لكنه أيضا ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في زيادة شرف وزيادة علو وزيادة ذكر، وهو كونه يقول له وهذا النبي بلفظ الإشارة، يعني كأن النبي حاضر موجود، وهذا النبي، وهذا إظهار لشرفه عليه الصلاة والسلام وإظهار لمكانته أشار إليه. ما قال ومحمد، ما قال ونبينا أو رسولنا، قال وهذا النبي، كأنه حاضر موجود في هذه اللحظة، كأنه جالس الآن، وكأنه حاضر مع إبراهيم أيضا. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، يعني الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بإبراهيم، وأيضا من يأتي بعدهم، كل من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو أولى الناس بإبراهيم، كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام محمد فهو أولى الناس بإبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ثم قال الله جل وعلا بلفظ عام فيه بشارة وفيه عناية بكل مؤمن، قال والله ولي المؤمنين، فالله ولي كل مؤمن، كل مؤمن قبل إبراهيم وفي زمن إبراهيم وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم وبعدهم إلى قيام الساعة، فكل مؤمن فالله وليه، ومعنى وليه يعني ينصره ويعينه ويؤيده ويتولاه. وهذا فيه إشارة إلى فضل الإيمان ومزيته، وأن المؤمنين أولياء لله جل وعلا، والله جل وعلا ولي لهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلى الله وسلم على نبينا محمد.